هذا هو الشريط السادس عشر من كتاب النكاح من بلوغ المرأة. لا بد أن يلبس. وعن علي رضي الله عنه قال فقال لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. أخرجه الدار قطني موقوفا وفي سنده مقال. نعم، هذا الحديث موقوف على علي رضي الله عنه، وعلي هو أحد الخلفاء الراشدين الذين يؤخذ بقوله ويهتدى بهديه، ولكن الحديث لا يصح لأن فيه راويا يضع الحديث، وحديث الوضاعين حكمه مردود. وعلى هذا فلا يساوي هذا الحديث فلسا ولا عبرة به، لكن مع ذلك أخذ به بعض العلماء وقال إن المهر لا يصح أقل من 10 دراهم، ولكنه مردود بأن هذا الأثر لا يصح، وبأن عموم قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم يشمل 10 فما دونه، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل التمس ولو خاتم من حديد، وبأنه أجاز نكاح امرأة على نعليه، وبأنه بين أن من أعطى امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. وهذه الحديث يعرضها عموم الآية تدل على أن على ضعف هذا، نعم على ضعف لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. خير الصداق، الصداق هو المهر، وبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن خيره أيسره، أن خيره أيسره يعني أسهله وأخفه، وذلك لأن فيه إعانة على الزواج، فإنه إذا كانت المهور أو الصدقات إذا كانت يسيرة كثر الزواج، وأيضا من بركة اليسير أنه سبب لإحسان العشرة بين الزوجين، لأن الرجل إذا أصدق امرأته مهرا كثيرا فكلما تذكر هذا المهر نعم تكدر وشانت نفسه وصار يعاشر المرأة معاشرة سيئة. إذا علم أن هذه المرأة تثب بسهولة فإن نفسه تطيب وتطمئن لها. ومن بركة الصداق الميسر أنه يكون سببا لفض النزاع بدون مشقة. لو حصل نزاع بين الرجل وزوجته وكان المهر يسيرا سهل عليها أن يطلقه ويفارقه، وسهل على أهلها المخالعة إذا طلب الخلع بمهره الذي أعطاه. لكن إذا كان المهر كثيرا، ولنفرض أن المهر 40,000، أن المهر 40,000 كثير، صار كلما هم أن يطلقها ويريحها من سوء العشرة تذكر كثرة المهر وأمسكه. ثم إذا قد أنه أراد المخالعة وطلب من أهلها أن يعطوه المهر فقد يشق عليه. ولهذا صدق هذا الحديث خير الصداق أيسره. ثم إن فيه أيضا مصلحة اجتماعية، وهي إقبال الناس على الزواج إذا كانت المهور ميسرة. ولهذا نجد الآن الناس في حالة سيئة بالنسبة للصداق وكثرته، تجد الواحد من الناس يذهب إلى بلاد بعيدة من أجل أن يحصل على زوجه، ثم تحصل بعد ذلك المشاكل التي لا نهاية لها. نعم. ما الفرق بين قول العلماء بأن الفرق يستحل المهر وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء يعني بما أباح الله له. كلمة الله المراد كلمته الشرعية وهي إباحة النكاح، يعني لولا أن الله أباح لنا النكاح ما مسح لنا فرج مرة. نعم. لا لا، الله في كلمة الله وهي إحلاله النكاح بشرط، بشرط المهر وغير من الشروط. لا ما يصير، كيف ما يصير؟ احتبل. لا هذه رواه أبو داود. عندكم كذا أنتم؟ على كل هاي يراجع، يراجع. نعم يراجع. حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلي، أخرجه الترمذي وصححه وخلف بذلك. نعم يقول رواه البخاري في الأفضل، رواه البخاري في كتاب النكاح باب ما جاءت مهر النساء. نعم يراجع، يراجع. يمكن خطأ في الرقم. ولا في بعض الأشياء يحتج على كثرة المهر، يقول يتزوجها بسهولة فسوف يلعب بها ويطلقها بسهولة ولا يحافظ عليها. شوف يا أخي، هو إذا أحبها لو كانت بريالين ما يطلق أبدا، لا تفكر. لا هذا حديث سهل. طبعا بخريم كذب النكاح اللي عند مازن على هذا الحديث. نعم. إذا رجعنا إلى الصداق المسجد، ولكن يختلف صداق المسجد في الحسن والجمال، في بعضهم يزوجها في يعني مهر كثير وبعضهم قليل، على من نرجع؟ إذا اختلفوا نرجع إلى إلى إلى إلى الوسط. إذا اختلفوا مثل أحد قليل وحكيم نرجع للوسط. طيب وخاتم الحديث، هل يمكن أن أرد على العلماء الذين يقولون بحرمة الحلق بالحديث؟ لا، هم يقول المحلق من الذهب خاص. نعم. إيه هذا مهر، تعليمها للقرآن مهر، وهي من تمول منفعة. أنا أجي إنسان أقول علمني القرآن بمئة ريال مثلا، عوض منفعة. نعم. هو بس إذا لم يعين، والأفضل أن يعين، ولهذا الأفضل أنه يعين ويقلل. ها؟ أي لا، الأفضل أن يخفف. وإذا ما جاءتهم ردوا. هل للمهر حد معين شرعا؟ ليس له حد. يكون عينا؟ ها؟ لا يكون عينا. أقول هل يكون عينا أو لا؟ يكون عينا. مثل هنا دراهم. طيب هل يكون منفعة؟ نعم. مثل العقار عين. أن يبني لها بيتا أو يخدمها أو يعلمها القرآن، ماذا تقولون؟ صحيح؟ إلا أن بعض العلماء منع أن يخدمها، قال لأنه إذا خدمها صار لها الولاية عليه وهو ضد النكاح، فكيف يكون له الكلمة عليها ثم تكون لها الكلمة عليه؟ طيب، هل يكون دينا خالد؟ نعم نعم. كيف تعلم؟ لا مو دين عليه، لا يعني يمهرها دين. نعم يعني يعقد النكاح ومثل ما يعطيها موجه، هذا دين عليه، لكن دين عليه يعني يصيغها دينا. المهر يكون دينا عليه او عليها؟ عليها، يصدقها دينا عليها. نعم. من داود بالدين الذي في ذمتك. واضح يا خالد؟ طيب، إذن يكون مهر دينا وعينا ومنفعة. طيب، حديث سهل نحن شرحناه، وحديث علي وعقبة مرض نسيب. طيب، أيهما أفضل؟ رجل أصدق امرأة 100,000 وآخر 100 ريال، أيهما خير؟ أيهما؟ الثاني الذي هو 100 ريال كذا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره، خير الصداق أيسره. ثم نبدأ بدرس الليلة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تأولت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال: لقد عذت بمعاد. فطلقها، وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب، أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راو مرفوع. وأصل القصة الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي. هكذا ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث عن عائشة، وقال إن فيه راويا متروكا. وفي المصطلح أن الراوي المتروك هو من اتهم بالكذب، وهو على اسمه متروك لا تقبل روايته. وعجبا من المؤلف رحمه الله حيث ساق الحديث بهذه الرواية. تغير الصوت من أجله الظاهر. حيث ساق الحديث من هذه الرواية التي ذكر أن فيها راوي متروكا، وترك الرواية التي في صحيح البخاري من حديث عائشة، وهو نفسه رحمه الله ذكرها في كتاب الصلاة في باب الصلاة. ذكرها في باب الصلاة رقم 1116 عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجوني لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. رواه البخاري. نعم عندي أنا 1116 ما يخال. المهم أنكم وجدتموه في باب الطلاق. نعم ونفس الحديث. وهذا مما يدل على أن الإنسان مهما بلغ في العلم والحفظ فإنه معرض للنسيان، معرض للخطأ. والمهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب، متعها بثلاثة أثواب وجل ما لا يوجد في غيره. وقد قال عليه الصلاة والسلام إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. ولهذا لما استعاذت بالله منه تركها مع أنه تزوجها عن رغبة، لكنه عليه الصلاة والسلام يفضل ما يراه الله عز وجل وتعظيم الله على رغبة نفسه. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن استعاد منه بالله أحد أن يعيده، وقد جاء الأمر بذلك صريحا: من استعاذكم بالله فأعيدوه. ولكنه يشترط لذلك أن لا يستعيد بالله من أمر واجب عليه يلزم به، لأننا نعلم أن من استعاذ بالله من أمر واجب عليه يلزم به أن الله لا يعيده. فلو أن رجلا أمرناه بصلاة الجماعة وعزمنا عليه فقال أعوذ بالله منك، فإننا لا نعيده. لماذا؟ لأننا نعلم أن الله لا يعيد من ترك واجبه. ولو رأينا رجلا يريد أن يشرب خمرا فمنعناه فقال أعوذ بالله منكم فإننا لا نعيده أيضا. لماذا؟ لأن نعلم أن الله لا يعيد من أراد أن يفعل محرما. وهكذا القاعدة. لكن من استعاذ بالله في أمر من حقوقنا نحن أو في أمر مباح فإننا نعيده بذلك، لأنه إنما لجأ واضطر إلى الله عز وجل، فينبغي أن لا نحول بينه وبين من لجأ إليه وهو الرب العظيم جل وعلا. ومن فوائد هذا الحديث أن الطلاق له كنايات، لأن قوله هنا فطلقها تعبير عن قوله الحق بأهلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها لما استعاذت منه بالله قال الحق بأهلك. وكنايات الطلاق كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره فهو كناية، ولا يقع به الطلاق إلا بنية الطلاق. فقول الإنسان لامرأته الحقي بأهلك يحتمل أنه أراد الطلاق، أو أراد أن تلحق بهم للزيارة، أو أراد أن تلحق بهم ليطفئ غضبه نار غضبه حتى يهدأ لئلا يقع بينهما ما يكره أو ما أشبه ذلك، أليس كذلك؟ ويحتمل الأمر الرابع أنه أراد الطلاق، فنقول إن نوى الطلاق صار طلاقا، وإن لم ينوي نعم لم يكن طلاقا. وذلك لأن اللفظ يحتمل الطلاق وغيره فلا يتعين الطلاق إلا بالنية. واختلف العلماء هل ظاهر الحال يعين المعنى أو لا، هل ظاهر الحال يعين المعنى أو لا؟ كيف يعني؟ لو قال هذه الكلمة أو غيرها من الكنايات في حال غضب، في حال غضب، فإن دلالة الحال تدل على أنه إيش أراد الطلاق، مع أنه يحتمل أنه لم يرد، لكن ظاهر الحال يدل على أنه أراد الطلاق. وكذلك لو قالت له طلقني فقال فارق الحق بأهلك، ولم ينوي شيء، هل يقع الطلاق او لا؟ نقول ظاهر الحال، ها شوفوا يا جماعة، ظاهر الحال انه اراد الطلاق لانها ثلاث طلاق، فقال الحق باهلك او قال فارق. نعم، مع أن فيه احتمالا أنه لم يرد الطلاق وأنه قال فارقي، يعني كلمة زجر عندنا الآن في عرفنا، كلمة فارق كلمة زجر، فيحتمل أنه أراد زجرها، ويحتمل أن قوله الحقي بأهلك يعني يريد أن تذهب إلى أهلها ليطيب نفسها ويهدأ غضبها ولا يريد الطلاق. أقول اختلف العلماء فيما إذا كان ظاهر الحال يدل على إرادة الطلاق هل يقع الطلاق أو لا. في هذا للعلماء قولان، القول الأول أنه يقع الطلاق اعتبارا بظاهر الحال، والقول الثاني أنه لا يقع إلا بالنية، لأن الأصل أن العصمة باقية وأن الزوجة زوجته حتى يقوم دليل بين على إرادة الطلاق. ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالاحتمال. وما هو اليقين هنا؟ العصمة وبقاء النكاح، فلا يزول بالاحتمال. إذن نقول القول الراجح أنه لا يكون طلاقا إلا بالنية. وقال بعض العلماء يكون طلاقا ما لم ينوي غيره، انتبهوا للفرق بين القولين، يكون طلاقا عملا بظاهر الحال إلا أن يريد غيره، إن أراد غيره لم يكن طلاقا، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا القول ربما يرجح عند المحاكمة، يعني إذا أتوا إلى القاضي فالقاضي يقول أنا ليس لي إلا الظاهر، وظاهر الحال يقتضي أنه أراد الطلاق. نعم، أما إذا كان فيما بين الزوج والزوجة وقال لها أنا لم أريد الطلاق وصدقته بذلك فلا يقع الطلاق. وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث لهذا في باب الطلاق، لكن نحن ذكرناه هنا استطرادا، وقوله ومن فائدة هذا الحديث أن المطلقة تمتع، لقوله أمر أسامة أو أمر أسيد بن حضير كما في الروايات الأخرى، على كل حال المطلقة تمتع. والمتعة نوعان، متعة واجبة ومتعة غير واجبة سنة. فالمتعة الواجبة هي ما وجب بالطلاق قبل الدخول والخلوة، إذا لم يسمي لها صداقة. إيش قلت؟ ما وجب بالطلاق قبل الدخول والخلوة إذا لم يسمي لها صداقة، لأنه إن سمى لها صداقا وجب لها نصف الصداق، وإن دخل أو خلا وجب لها مهر المثل، وإن لم يسمى صداقا. فإذا طلق ولم يسمى صداقا قبل الدخول والخلوة فالمتعة واجبة. قال الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، إيش؟ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فأوجب حتى على الفقير. هذه نقول إنها متعة واجبة. المتعة المستحبة ما وقعت بعد الدخول، المتعة المستحبة ما كانت في الطلاق بعد الدخول أو الخلوة، لأنه بالدخول والخلوة يجب المهر، إما المعين إن كان معينا وإما مهر المثل إن لم يكن معينا. وأظن خليل سالح معنا؟ فإذا طلقها بعد الدخول أو الخلوة فإنه يشرع أن يمتعها، لكن أكثر العلماء على أن هذه المتعة سنة ليست واجبة، ويرى بعض العلماء أنها واجبة، ودليل هذا قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. للمطلقات عامة، متاع بالمعروف حقا على المتقين. وهذا القول اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فيما أظن، لأن الآية صريحة، العموم فيها ظاهر: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. والنظر يقتضي وجوب ذلك. لماذا؟ لأن طلاق المرأة كسرها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان كسرها فالذي ينبغي للإنسان أن يجبر هذا الكسر بشيء من المال، وإن كان بعض النساء لا يفتي زوجها عندها الدنيا كلها، لكن على كل حال الإنسان إذا اضطر إلى الطلاق وطلق فإنه يجب عليه أن يمتعها حقا على المتقين. هذه المتعة التي وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام، هل هي من باب الواجب أو من باب المستحب؟ نعم، الثاني، لأنه بالدخول بالخلوة استقر المهر، بالخلوة استقر المهر، ولكننا ذكرنا فيما سبق أن هذه المسألة فيها خلاف، لأن المجمع عليه هو الجماع والموت هو الذي يستقر به المهر، والخلوة واللمس والتقبيل وما أشبه ذلك فيه خلاف. وذكرنا أن عن الإمام أحمد رحمه الله رواية في الموضوع فيما يستقر به المهر إيش؟ أنه إذا استباح منها ما لا يستباح إلا بالعقد وجب المهر، وسبق الكلام في هذا. المهم نقول في هذا: أما على قول من يرى أن المهر لا يستقر إلا بالجماع فإن هذه المتعة من باب الواجب، وأما على قول من يرى أنه يستقر بالخلوة فهذه المتعة من باب المستحب، إلا على القول الثاني الذي يقول إن كل مطلقة يجب لها متعة فيكون من باب الواجب. ما أدري المسألة فيها وضوح ولا فؤاد إيش؟ ماذا فهمت؟ من اللي أوجب لها الصلاة؟ أول المتعة الآن تعرف المتعة وش هي؟ وش المتعة؟ أي تطيبا لخاطره. طيب قلنا فيه متعة واجبة وفيه متعة غير واجبة، ما هي الواجبة؟ الواجبة يعني إذا لم يدخل المرأة ولم يسمي لها صداقة. نعم، إذا لم يدخل بها ولم يخل بها ولم يسمي صداقة فالمتعة واجبة. كذا الدليل لا جناح عليه إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. طيب هذه واحدة. المتعة المستحبة حتى تكون يعني بعد الجماع أو الخلوة. طيب فهذه مستحبة إذا طلقها، لأن المهر قد ثبت، المهر قد ثبت بالجماع أو بالخلوة على القول الثاني، وهو إما المعين إن عين أو مهر المثل إن لم يعين. طيب المتعة في هذه الحال مستحبة كذا ولا لا؟ طيب متعة الرسول عليه الصلاة والسلام لابنة جون من أيهما؟ لا سؤال فؤاد. إذا قلنا أن الخلوة مقررة يعني للمهر هذا شيء من الواجب. من الواجب؟ إذا قلنا الخلوة مقررة للمهر فهذا من الواجب؟ شكونا جماعة؟ من المستحب، لأنه لما خلا بها ثبت المهر وتكون هذه المتعة زائدة كذا. وإذا قلنا إنه لا يستقر بالخلوة فتكون من المتعة الواجبة. تمام؟ طيب، في المتعة المستحبة التي بعد الدخول والخلوة فيها رأي في بعض العلماء أنها واجبة، واضح؟ وعلى هذا الرأي تكون متعة واجبة لكل مطلقة، فإن كانت قبل الدخول أو الخلوة فهي عوض عن ما تستحق من المهر، وإن كان بعده فهي جبرا لخاطره. تمام؟ واضح يا جماعة؟ طيب، نعم، الذي يترجح أن المتعة واجبة لكل مطلقة، لأن الآية واضح، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، لكنها ليست كالأولى. الأولى على الموسي قدره وعلى المقتدي قدره، والثانية على الموسع ما أراد، المتعة التي بعد الدخول والخلوة، لأن الله قال متاع بالمعروف، والمقتل ليس عليه شيء، لأن المقتل معسر فلا يلزمه شيء. وانتهى الكلام على الحديث، ويجب على كل من سجل الكلام على هذا الحديث في الدرس السابق أن يمسحوه ويحل محله هذا. ها؟ إيش؟ هذه ليست الصحيح، هذه ليست الصحيح التي ذكرت عن أمهات المؤمنين، عن بعض أمهات المؤمنين أنهم قالوا لها لما رأوها جميلة جدا وشريفة وحسيبة ونسيبة، قالوا إن المرأة التي تريد أن تحظى عند زوجها عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها فلتقل أعوذ بالله منك، لكنها ليست صحيح. نرجع الآن إلى المناقشة يا إخوان. ها؟ هي نعم، ولهذا نحب أنك سمعنا باب الصداق. ثم قال باب الوليمة. الوليمة مأخوذة من فعيلة بمعنى مفعولة، وأصلها من أولم إذا جمع. الوليمة فعيلة بمعنى مفعولة من أولم إذا جمع، وأصلها الاجتماع على الشيء، لكنها نقلت من هذا المعنى العام إلى الاجتماع على الطعام للعرس، وهي ما يصنع من الطعام أيام العرس، وتكون من الزوج، وقد تكون من أولياء المرأة، وقد تكون منهم جميعا. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك، أولم ولو بشاة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قالوا رأى على عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من المهاجرين، ولما قدم المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من الأنصار، وكان الأنصار رضي الله عنهم من شدة إيوائهم للمهاجرين يعرض الرجل منهم إحدى زوجتيه على المهاجر الذي جعل أخا له، فعرض عليه صاحب الأنصار إحدى زوجاته فأبى رضي الله عنه، وقال دلني، رحمك الله، وقال دلني على السوق، فدله عليه فباع واشترى وأغناه الله عز وجل. ولهذا كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من أغنى الصحابة. تزوج فرأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أثر صفرة، أثر صفرة يعني أثر طيب، والطيب كما نعلم يكون أصفر كالزعفران وكدهن العود وغيره من بعض الأطياب التي تكون صفراء. فقال: ما هذا؟ فقال: كذا وكذا. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال إنه سؤال عما لا يعنيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعنيه حال أصحابه كلهم. وأيضا فلعله وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل تزوج فأراد أن يتأكد. وإلا فمن المعلوم أنك إذا رأيت على إنسان أثر طيب أو ما أشبه ذلك أنه ليس من الحسن أن تسأله ما هذا أو لما أو ما أشبه ذلك، لأن هذا تدخل في أمور لا تعنيك. لكن نجيب على هذا بأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعنيه حال أصحابه كلهم، والثاني لعله وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج فأراد أن يتأكد. أما على الأول فلا يشارك النبي صلى الله عليه وسلم أحد، وأما على الثاني فلا بأس، إذا وقع في قلبك شيء من أخيك وأردت أن تتأكد فلا حرج أن تسأل، لأن هذا مما يعنيك. فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. ولم يعين المرأة لأنه لا حاجة لذلك. وقوله على وزن نواة، النواة هي ما يكون في جوف التمر ويسمى العجب، ويسمى في اللغة أهل القصيم العبس. هذه النواة، وهذا هو ظاهر الحديث. وقال بعض العلماء إن النواة معيار للذهب كالمثقال وشبهه، ولكن الأول هو الظاهر. قال: فبارك الله لك، دعاه بأن يبارك الله له في أهله الذين تزوجهم أولم ولو بشاة. متفق عليه. أولم يعني اصنع وليمة، طعاما تدعو إليه الناس، ولو بشاة يعني ولو كان بشيء قليل كالشاة، والشاة قليلة بالنسبة للغني، أما بالنسبة للفقير فإنها كثيرة. ففي هذا الحديث دليل على اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وسؤاله عن أحواله، ودليل هذا أن ويؤخذ هذا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف. ومن فوائد الحديث جواز ذكر الشيء وإن لم يسأل عنه، من أجل إطلاعه، من أجل إطلاع صاحبك على ما عندك، لقوله على وزن نواة من ذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل المهر، وإنما سأل عن سبب هذه الصفرة التي عليه. ومن فوائد الحديث أنه يجوز للرجل أن يتطيب بالطيب الذي يظهر لونه، وأنه لا حرج في ذلك. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه ينبغي للرجل ما من الطيب ما ظهر لونه وما ظهر ريحه لا ما ظهر لونه، وأن المرأة بالعكس تتطيب بما ظهر لونه لا بما ظهر ريحه، لأن المرأة يحصل منها الفتنة إذا ظهر منها رائحة الطيب، لكن اللون يعطيها نوعا من الجمال، ومعلوم أنها لم تكشف هذا الجمال إلا لزوجها ونسائها ومحارمها. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد جرت العادة بأن المتزوج يتطيب، وذلك لأن الطيب من الأعمال الطيبة ومن الأعمال التي ترغب الرجل في أهله والمرأة في زوجها. ومن فوائد هذا الحديث جواز تقدير الذهب بما يختلف إذا كان الأمر مقاربا، لقوله على وزن نواة من الذهب، ومعلوم أن النواة يختلف، لكنه يختلف اختلافا متقاربا. ومن فوائد هذا الحديث الدعاء أو مشروعية الدعاء للمتزوج بالبركة بقوله بارك الله لك. وأصل والبركة هي الخير الكثير الواسع، مأخوذة من البركة وهي مقر الماء الكثير الكبير. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاقتصار على بعض الدعاء المشهور، وهو بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. فهنا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الدعاء ولا بأس به. ومن فوائد هذا الحديث أن الأمر في مثل هذه الأمور واسع، فلو قال بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير فحسن، ولو قال بارك الله لك فحسن، ولو قال الله يبارك لك فحسن، ولو قال مبروك. نعم لا لا لا تتعجلوا، لو قال مبروك الزواج يا فلان فحسن. وإن كان بعض الناس يقول إن مبروك من بركة الناقة، يعني من بروك البعيد، لكن هذا غير صحيح، لأن بركة الناقة فعل متعدي، والفعل المتعدي لا يصاغ من اسم المفعول إلا بواسطة، ولهذا من علامة الفعل المتعدي صحة صوغ اسم المفعول منه. فجاء ما يمكن تصوغ منه اسم المفعول إلا بتعدي، يعني إلا متعديا بحرف الجر مثل مجيء إليه. المهم أن كلمة مبروك عند العام سواء صحت لغة أو لم تصح بمعنى حلول البركة فيما حصل له. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الوليمة لقوله أولم ولو بشاف. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوليمة واجبة، واستدل لذلك بأن الأصل في الأمر الوجوب، ولكنها واجبة بقدر يسر المرء وعسره. ومن فوائدها حرص الشرع على إظهار النكاح، لأن الوليمة لا شك أنها سبب لظهور النكاح ومعرفة الناس به، ولهذا أمر بها. ومن فوائدها أن أقل الوليمة للغني شاف، ولا سيما إذا كان وسط مجتمع فقير لقوله ولو بشاف. وذهب بعض العلماء إلى أن لو هنا للتكثير، وأن أكثر ما يكون من الوليمة الشاه، ولكن في هذا نظرا، لأن هذا خروج بها عن معناها اللغوي، ولكن نقول كل امرئ بحسبه، الغني له حكم والفقير له حكم. ذكر بعض إخواننا نكتة على هذا وقال إن الناس مسحوا النقط في قوله ولو بشاف، فصارت ولو بشاه يعني الشاه، وكان هذا في زمن الناس فيه فقراء لا يولمون، لا يدرى عن تزوج الرجل إلا إذا تحدث الناس به فيما بعد. فكان بعض الإخوان من طلبة العلم يقول إن الناس قد حكوا نقطع الشاه، فصارت ولو بشاه. لكن انعكست الحال الآن، صارت الولائم والعياذ بالله يصرف فيها إسرافا كبيرا بالغا، حتى إن الإنسان ليولم ما يكفي لمائتي نفر ولا يحضر إلا 50 نفرا، فيحصل بهذا فساد للمال وإضاعة له. والناس الآن غالبهم ولله الحمد في غنى عن الطعام. ولهذا ينبغي لنا نحن معشر طلبة العلم أن نبين للناس أن الإسراف في هذا أمر لا ينبغي، وأنه ربما يكون فيه مضرة. أما المضرة المالية فظاهر، والمضرة الاجتماعية ربما يكون في هذا إحراج لبعض الناس، فإن بعض الناس بل إن لم أقل أكثر الناس لا يأتون إلى هذه الولام إلا مجاملة. فلو أن الناس اقتصروا على وليمة سهلة يسيرة بقدر أقاربهم القريبين وأصحابهم الخواص لكان أحسن، لكن مشكلة أن الناس إذا جروا على شيء اتهموا من ينقص عنه بأنه إيش؟ بأنه بخيل، ثم تصيح المرأة، تصيح أمها، يصيح أقاربها، ليش بنت فلان لها كذا ونحن ليس لنا شيء؟ لا بد يكون ذبائح وأطعمة كثيرة وندعو أناسا كثيرين. ولكن الذي ينبغي أن الناس ينظرون في هذه المسألة نظرة جد ويقللون منها بقدر ما تقتضي الحاجة أو ما تقتضي الحال. ثم قال المؤلف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم إلى الوليمة، ما هي الوليمة؟ قول الطعام المصنوع بمناسبة العرس، سواء كان للدخول أو قبلها أو بعدها. وحديث عبد الرحمن بن عوف السابق يدل على أن الوليمة تكون بعد الدخول وليس بلازم أن تكون حين الدخول، فهي كل ما يصنع أيام العرس يسمى وليمة. وقوله إذا دعي فليأتها، اللام هنا للأمر، أي فليأتي إلى الوليمة ولا يتأخر. والأصل في الأمر الوجوب، وسيأتي إن شاء الله ما يؤكد ذلك. قالوا والمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. إذا دعا أحدكم أخاه، وأخو أحدنا هو المسلم، وأما الذمي والمعاهد والمستأمن فإنها لا تجب إجابته، بل قد تكون مكروهة أو محرمة حسب ما تفضي إليه من الشر والفساد. وقوله فليجب عرسا كان أو نحوه، العرس معروف، أو نحوه أي مما يسن فيه الوليمة. وأما ما لا يسن فيه الوليمة فإنه يدخل في الدعوات العامة التي تستحب الإجابة إليها. وليعلم أن الدعوات إما أن تكون إلى محرم أو إلى مكروه أو إلى مباح أو إلى مشروع، فإن كانت إلى محرم فالإجابة محرم، أو إلى مكروه فالإجابة مكروهة، أو إلى مباح فالإجابة مباحة، لكن تستحب لما يترتب عليها من الإلفة وجبد الخاطر ونحو ذلك، أو إلى مشروع فهي مشروعة. وقوله إلى الوليمة فليأتها، ظاهر الحديث العموم، ولكنه مقيد بما سيأتي إن شاء الله، وهي أن تكون في أول مرة، فإن كانت في الثانية أو الثالثة فإنه لا تجب الإجابة. ثانيا لا يكون في مكان الدعوة منكر، فإن كان فيه منكر فإن الإجابة لا تجب، إلا إذا كان قادرا على تغييره فإن الإجابة تجب لوجهين، الوجه الأول الدعوة والوجه الثاني إزالة المنكر. طيب فإن كان لا يقدر على تغييره لكنه سوف يكون في مكان آخر غير الذي فيه المنكر، مثل أن يكون صاحب الوليمة قد أعد مكانين، مكانا فيه العزف وآلات له والغنى المحرم، ومكانا خاليا من ذلك، فهل تجب الإجابة؟ يقول العلماء في هذه المسألة يخير بين الإجابة وعدمها، وإذا كان كذلك فيجب أن ننظر إلى المصلحة، إن كانت المصلحة في الإجابة أجاب، وإن كانت المصلحة في عدم الإجابة فلا يجب. إذن نقول يشترط أن لا يكون في مكان الدعوة منكر، فإن كان فيه منكر نظر، إن كان لا يقدر على تغييره حرمت الإجابة، وإن كان يقدر وجبت الإجابة من وجهي. أما إذا كان المنكر ليس في المكان الذي دعيت إليه لكن في مكان آخر، إنما هو مصاحب للوليمة، فقد قال العلماء إن الإنسان يخير، وعلى هذا فنقول انظر ما فيه مصلحة، انظر ما فيه المصلحة، إن كانت المصلحة في الحضور فاحضر، وإلا فلا تحضر. طيب، يشترط أن يكون الداعي مسلما، فإن كان غير مسلم لم تجب الإجابة. يشترط أن لا يكون مبتدعا بدعة تلحقه بالفساق أو الكفار، فإن كان مبتدعا كذلك فإنه لا يجاب لما في ذلك من تعزيز جانبه ورفع معنويته. يشترط أن لا يكون المال حراما، فإن كان المال حراما فإنه لا تجوز الإجابة، مثل أن أعلم أن هذا الرجل الذي دعاني إلى الوليمة قد سرق الغنم التي يريد ذبحها التي ذبحها وسرق الطعام، فهنا لا تجوز الإجابة. أما إذا كان ممن يتعامل بالحرام فإن الإجابة جائزة وليست بواجبة ولا حرام، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود وأكل من الشاة التي أهدتها له المرأة اليهودية، مع أن المعروف عن اليهود أنهم كانوا يأخذون الربا ويأكلون السفر. ففرق بين كون الشيء محرما بعينه أو محرما بكسبه، فالمحرم بعينه لا يجوز لك أن تأكله، مثال آدم بن زكريا، سليم مثل أن أعلم أن هذا الرجل سرق الغنم وذبحه أو سرق الطعام وطبخه، فهذا لا يجوز أن أجيبه لأنني سوف أكل حراما بعينه، الحرام بكسبه صالح. نعم، مثل أن يكون الداعي من يتعامل بالربا أو بالغش أو بالكذب، فهنا الإجابة جائز ليس حراما ولا واجبا، ولكنه إذا كان في عدم إجابته مصلحة بحيث يتوب عما هو عليه فحينئذ يتعين عدم الإجابة، لأن لدينا قاعدة المباح، كل مباح يكون هو مباح في حد ذاته، لكن إذا كان وسيلة إلى واجب صار واجبا، أو إلى محرم صار محرما، أو إلى مستحب صار مستحبا، أو إلى مكروه صار مكروه، لأن المباح تتعاوره الأقسام الأحكام الخمسة بحسب ما يكون وسيلة له. الشروط إذن للإجابة أن يكون الداعي مسلم، والثاني أن لا يكون مبتدعا بدعة مكفرة أو مفسقة، الثالث أن لا يكون في المكان حرام، الرابع أن لا يكون كسبه حراما أو نفس الوليمة حرام، خامس أن يكون ذلك في أول مرة، يكون هذا في أول مرة. فإن كان قد أولى ثم أعاد الوليمة أو أعاد مرة ثالثة فإن هذا لا تجب إجابته كما سيأتي في الحديث. طيب في غير الوليمة هل إجابة الداعي واجبة أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، فالظاهرية يرون أن إجابة الدعوة واجبة إذا تمت الشروط التي ذكرناها، وغيرهم يرى أنها ليست بواجبة ولكنها مستحبة بخلاف وليمة العرس. بقي علينا شرط يمكن أن نجعله شرط السادس، وهو أن لا يلحق المدعو ضرر، فإن لحقه ضرر فإن الواجب يحكم، لأنه إذا كانت الطهارة بالماء وهي شرط لصحة الصلاة إذا تضرر بها الإنسان سقطت عنه فما بالك بهذا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة. شر مبتدأ وطعام الوليمة خبر، ويجوز العكس أن يكون طعام الوليمة مبتدأ وشر الطعام خبره مقدم. يمنعها من يأتيها، أي يمنع منها من يأتيها وهم الفقراء، ويدعى إليها من يأباها وهم الأغنياء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، أخرجه مسلم. قول الله عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة ليس هذا على إطلاق، بل هو مقيد بما ذكر بعده، وهو يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، أي الوليمة التي لا يدعى إليها إلا الأغنياء ويمنع منها الفقراء فهي شر الطعام، وأما الوليمة التي يتمشى فيها الإنسان على ما جاءت في السنة فإنها خير الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. وأقل أحوال الأمر إيش؟ أقل الاستحباب، وما كان مستحبا لا يمكن أن يصف بأنه شر. إذن فقول الشر الطعام طعام الوليمة المراد إيش؟ الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. طيب في هذا الحديث فوائد، الفائدة الأولى فمن فوائده أنه إذا كانت الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء صارت شر الطعام، ولكن هل يأثم الإنسان بذلك أو لا؟ إذا كان هناك حاجة شديدة للفقراء فإنه يأثم، وإلا فلا يأثم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إجابة الدعوة إلى الوليمة لقوله ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. ومن فوائده أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله لقوله فقد عصى الله ورسوله، ونحن لا نرى في القرآن أن الله أمر في إجابة الدعوة في الوليمة، وإنما الذي أمر من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون أمر الرسول من أمر الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث جواز قرن الرسول عليه الصلاة والسلام مع الله في الأحكام الشرعية بقوله فقد عصى الله ورسوله، وأمثلة هذا كثيرة بخلاف الأمور الكونية المتعلقة بالربوبية فإنه لا يجوز أن يقرن اسم الرسول بسم الله بحرف يدل على الاشتراك. ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا. أما الأمر الشرعي ففي الآية في القرآن كثير، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله والرسول ومن يعص الله ورسوله وما أشبه ذلك. هو أما أن يعينه هذا معروف، لأن إذا لم يعين ما دعا حقيقة، دعا دعوة عامة جفلة. وأما السفر فهو داخل في قولنا إذا تضرر، وما يتضرر لكن في مشقة، في مشقة مشقة، وربما ينهيه عن أشياء كثيرة، يعني يحتاج إلى سفر سوف تستغرق أوقات أخرى فلازم. أما إذا لم يعين فإن دعا مثل أن يدعو الجفل فإنها لا تجب الإجابة، بل قد تكون الإجابة لأشراف الناس وأعيانهم من باب الامتهان. ودعوة الجفل سيأتينا إن شاء الله حكمها هل هي مكروهة أو لا. إذا تخلف المدعو في اليوم الأول لعذر سفر، نعم، قبل اليوم الثاني، فهل تلزم في اليوم الثاني؟ ما تلزم، لأن أصل وليمة اليوم الثاني ليست متأكدة كتأكدها في اليوم الأول. لكن في هذا الشخص متخلف، نعم، ما تأكد؟ لا ما تأكد، لأنه مدعو بالأول. نعم. يقول أن الله إذا كان محرما يعني بعينه هو الذي يحرم فقط. نعم. أبو بكر رضي الله عنه لما أكل عند المرأة البغية لما أقرت بعد ذكر وضع يده في فمن أراد أن يتغير، لأن المال ليس محرما عنده. هنا عوض عن محرم، أولا يحتاج إلى صحة الحديث هذا أو الأثر عن أبي بكر، والثاني أنه عوض عن محرم، والشيء الثالث أن هذا على سبيل الورع وليس على سبيل الوجوب. يعني بالشاة والبعير غير مثل الشاة ضباء يجعل معها ضباء، هل هو خاص بالشاة هو خاص بالبعير يعني غير قصك اللحم يولم بغير اللحم الله، انه اذا جرى العرف بان الإيلام بغير اللحم اشد وابلغ في الاكرام وفي اعلان النكاح انا ويكفي. نعم يعني النكاح يذبح شاة، يذبح شاة، يذبح دجاجا، يذبح طيورا، ما أدوا الناس إكراما فهو إكرام. الظاهر هذا من باب الجفلة، من باب الجفلة. وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أنس بن مالك وقال أدعو لي من لقيت. نعم. نعم نقول إذا اتمت الشروط لزمت الإجابة، ويشير على صاحبه بأن يدعو الفقراء ويقول هم أحق بها منا. إذا لم يفعل فالوجوب باقي إلا إذا رأى أن في عدم الذهاب إليه مصلحة. نعم إيش؟ نعم الإجابة إليها عند جمهور العلماء سنة، وعند الظاهرية واجبة. إيش الراجح؟ هذا يظهر لي أنها سنة وليست واجبة، لأن فيها مشقة على الناس، ولو أوجبنا على كل من دعي أن يجيب لا لا ذهبت اوقاته كلها بالدعوات. نعم نعم نقول لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال في دعوة الوليمة في العرس ومن لم يجب فقد أصل الله ورسوله. فقد يقول نقول هذا مخصص مع أنه على رأي الجمهور ليس بمخصص لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم يشترك فيه العام لا يدل على التصريف. على كل حال الجمهور أقرب للصواب عندي لما في ذلك من المشقة. إذا ذكر الشخص وتوفر شروط الإجابة ولكن الحضور غير ضروري لأمر أهم من الحضور طلب العلم أو مراجعة يستأذن صاحب إذا كان عنده الشغل مهم. نعم يستأذن صاحب وإلا فإن طلب العلم لأجل معرفة تطبيق الأحكام. فأنا إذا طلبت العلم وعلمت بأن إجابة الدعوة واجبة فإن من ثمرات العلم أن أجيب. ولكن يعني إذا جاء الشخص يعني تكون صعبة هو ربما أنه يكون يكثر تكثر الدعوات ويجب أن الإنسان كل دعوة صعب عليه فمثل هذا ينبغي أن يستأذن. وما هو المهر؟ بعقد نكاح أو ما ألحق به كذا. المهر المال الذي يعطى للمرأة بعقد نكاح أو ما ألحق به. ما الذي يدخل في قولنا ما ألحق به؟ هذا خرج بقولنا بعقد النكاح. انا اريد ما الذي دخل في قولنا وما ألحق به. امرأة بشبهة او بزنا على خلاف المسألة. اذا وضعها بشبهة يعني ظنها انها امرأته او تزوجها بعقد تبين فساده او ما اشبه ذلك. طيب النهر تارة يسقط وتارة يتنصف وتارة يثبت كاملا. القاعدة في هذا إلا بالعقل. نعم كل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل ما يقرر المهر أو من أجنبي. طيب والذي يسقط لو طلقها معنى أنه من قبل الفرقة لا يسقط. كمل أحسنت. يسقط بكل فرقة من الزوجة قبل أن يتقرر المهر كذا. طيب لو فسخها لعيبها بعد أن تقرر المهر هل يثبت المهر ولا يسقط؟ أي بعد أن تقرر ودخل عليها وجمعها ثم وجد بها عيبا لا طيب يضيع عليه وما يبغى هذا وجدها معيبة مرة ما يصبر عليها لها ثم يروح على كذا ما شرع طيب ولا أرجع على أحد ولا شيء ما يرجع به على احد يرجع به من غره اشتغلوا يا جماعه صحيح اي نعم. يرجع بها على من غفر. نقول الآن لما وجد ما يقرره تقرر، ما عاد يمكن يرتفع. طيب إذا كانت هي التي غرته زهير، يعني يرجع بها عليه، يرجع بها عليها هي. تدري ولا أخبر فيما، ولهذا قلنا هي التي غرته، يرجع بها عليه. وإن كان لم يسلمه فلا شيء عليه. طيب ما هي الفتوى التي أفتى بها عبد الله بن مسعود وصارت مطابقة للسنة؟ كيف لا صدق ولا ما ولا هم ميراث. طيب هل لهذه الفتوى أصل من القرآن؟ لما قال لها صدق هذا يعني كل الاعتبار قد أحل لكم ما وراء ذلك ما تتقوا جمالي. ولما قال عليها عدة لعموم قوله والذين توفنا منكم يتربصن بأنفسهن، نعم. الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. صحيح. إذن هذه الفتوى مبنية على وصول من الشرع ثم جاءت السنة مقررة لها. هل يؤخذ من هذا منقبة لابن مسعود رضي الله عنه؟ طيب نعم صالح. حيث وافق السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول في الحديث ان ابن مسعود فرح بها الاخ، ارفع يدك. اين اللي معه القلم؟ يقول ان ابن مسعود فرح بها، فكيف يفرح بها وقد قال الله تعالى ان الله لا يحب الفرحين؟ فرح لنا طابق كتاب الله عز وجل، وفرحنا ليس بالدنيا ولا لا، فرح في الدنيا قبل الموت. نعم. طيب يقول ان الفرح ليس فرح بطن، لكنه فرح بنعمه الله عليه ان وفقه وانه يعني حقق. هذا الصواب. الفرح هنا ليس فرح بطر الذي نصح قوم قارون حيث قالوا له لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، بل هو فرح بفضل الله ورحمته. وقد قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نعم. هل يجوز الصداق بدرهم واحد؟ خالد درهم واحد عندك دليل هذا؟ نعم. كل ما يتمول به من قال هذا؟ وقول علي يقول يكون المهر أقل من 10 درهم. إذن هذا درهم واحد. إذن كيف تستدل بهم تقول إذا صح؟ الحديث الوارد كسوي التمر، يعني يمكن يمكن يصير بعشرة درهم، ويمكن يكون بأقل في احتمال. وإذا وجد احتمال بطل السباع. فالمهر يعني كل ما يتم ورده. إيه بس من قال؟ يعني من العلماء من قال لا يكون أقل من 10 دراهم. عبد الله. إيه؟ وغير التمس وفي القرآن أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم مطلق ولا قيد. واضح؟ إذا من القرآن والسنة سنصح بأقل ما يكون مالا طيب ما تقول في من شرط من مهر ابنته شيئا؟ قال للزوج أنا أزوجك بنتي على أن يكون لها 50,000 ولي 20,000 وللأم 10,000 ولإخوتها 10 لكل واحد 500. كل ما شرط فهو للمرأة. شلون يا جماعة؟ صحيح، لأن بعد عصمة النكاح يكون يجري مجرى الهدية، مجرى الهدية قبل العصمة يجري مجرى الإلزام. والمال الملزم به إنما هو للنساء، قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. تمام. طيب، وهذا هو الذي دل عليه الحديث الذي ذكره المؤلف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه؟ كم كان؟ ما هو لازم 500 درهم. كم تقابل 500 درهم إسلامي في دراهم اليوم؟ هم ذكرنا يا جماعة منصور 140 أم 256 و 256 هذه 112 تيجي 100 كم من 256 28 إذن 140. طيب، هل يجوز للإنسان يا خالد زين هل يجوز للإنسان أن يتزوج أمته؟ يطاوها بملك اليمين، لكن يريد أن يتزوجها. ما يتزوجها؟ أليس الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج صفية؟ أعتقد. مش تقولون الجماعة صحيح؟ نعم. لا لا، أمتها أمتها، ما هو خايف المعنى. متى يجوز يطاوها بملك اليمين؟ ما هو خايف المعنى. إذن لا يصح أن يتزوج الرجل أمته، ولكن إذا أراد أن يطأها بعقد النكاح فليعتقها ويجعل اعتقها صدقة. طيب، التعليل هذا يعني الحكم، لكن ما هو التعليل؟ يقول لأن الملك أقوى من النكاح، الملك أقوى، لأن المالك يملك منفعة البضع ومنفعة البدن ومنفعة المال، لأن مالها له، ولا يرد الأضعف على إيش؟ على الأقوى، لا يرد الأضعف على الأقوى. وعلى هذا فنقول يرد الملك على عقد النكاح، ولا يرد عقد النكاح على الملك. يعني لو أن إنسان تزوج أمه، بشروط التامة، ثم اشتراها فالعقد صحيح وينفسخ النكاح ويكون وطئه اياها بعد البيع، بعد الشراء، بملك ايش؟ بملك اليمين، بملك اليمين. طيب ظهر ما نريد ان نتكلم عليه انت. نعم ايش؟ إذا كان بعد العصمة وبعد العقد فالزوج بالخيار، لأن ما يقدرون يتحكمون عليه. بعد العقد يعني ما يجوز إلزامه به، ما لا يجوز إلزامه. نعم الزحمة. قال لها هدي لنفسك. هذه الهبة ما هي بهبة العطية، يعني مكنيني من نفسك، لأن الرسول مد يده إليها ورآها يعني قد تغيرت. فالهبة هذه ليس المرض بهبة العطية والتبرع لنفسها، بل التمكين من النفس. شيخهم جاءوا بها للنبي صلى الله عليه وسلم، هي بها للنبي صلى الله عليه وسلم، هي بها. نعم. هل جاءت يعني أعطوهم أهل الفاتحة؟ إيه حلو، العقد تام لا شك، العقد قد تم، ولهذا قد طلقها. لكن المراد بالهبة هنا التمكين من النفس. ما صحيح، هي قصة واحدة، انت جوني واحدة. ما يمنع يعني يقول الحق بأهلك ويروح يتركها، يعني ما بين يتنعب حتى نحتاج إلى تعدل القصة. هذا كثير ما يقع، كثير ما يقع، ما يضر. نعم. ها؟ مشكلة هذه، كل مرة تنتبه على زوجها بأدنى شيء تقول أعوذ بالله منك، أو مثلا لا تريد أن تقضي حاجتها تقول أعوذ بالله منك، ما يلزم هذا، لازم، لأن إذا استعادت، مر علينا قبل قليل، إذا استعادت بالله فرارا من أمر واجب عليها فإنه لا يجوز إعادته. لكن النبي عليه الصلاة والسلام تنازل عن حقه وتركها. نعم. الهدية يعني. الهدية لأقارب المرأة ولكن قبل العقد. إي. ظاهر الحديث أنها للمرأة. ظاهر الحديث أنها للمرأة. لأنه قال أيما صداق أو حباء أو عدة. والحباء هو الهدية. أي نعم، يحصل كثيرا. يحصل كثيرا. والعرف الآن، العرف أن المرأة سامحة بذلك. متى منه ما هو ممنوع، فالعصر في العادات، العصر في العادات الحل حتى يقوم دين على المال. نعم. ذلك ايش؟ له ايش؟ شرط شيء من المهر يعني. قبل العقد. وقبل ذلك لانه يعلم انما كانت تقول اولها. نعم. ثم عقد عليه ما يلزمهم شيء لهم. لا يلزمهم شيء لهم. ايه اقول لا لازم. ما هي الوليمة؟ للعرس. نعم. وهل تطلق على غير ذلك؟ نعم. السؤال هل تطلق على غير ذلك أو لا؟ تطلق لكن مقيدة. فيقال مثلا وليمة ختان وليمة كذا وليمة كذا، تبين عند الإطلاق تكون للعرس. نعم. طيب، حكم كم هذه؟ 6 شروط عليان 7. ما يدخل في الضرر هذا؟ طيب، هل هذا الحق يا هداية الله؟ وأنت تقول إنك ما حضرت لكن رفعت أصبعك، سبحان الذي علمك وأنت لم تحضر. ها؟ ما تدخل في الضرر هذه؟ يعني يقول أن لا يكون من الداعي منا على المدعو، بحيث كل ما تكلم قال أنا نسيت أن حين دعوتك للوليمة. طيب ما تدخل في الضرر هذه؟ ايش تقولون؟ تدخل في الضرر، بس هذه ما ضرر حسي، ضرر معنوي. طيب، هل الوليمة حق لله؟ هل إجابة الوليمة حق لله أو للآدمي؟ حق للآدم. للآدم. أحسنت. حق للآدمي، وينبني على ذلك أنه لو سمح له لم تجب الإجابة، يعني لو اعتذر والله أنا ما أقدر، أنا عندي شغل، أنا صائم، أنا كسلان، تعبان، وسمح له فلا حرج. طيب، قوله شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ما محل جملة يمنعها مما قبلها من المعنى والإعراب؟ هذا في المعنى، وفي الإعراب هذا ليش معنى؟ أنا كنت أظن أن يمنع التفسير معناه أن الرسول فسر الوليمة التي هي شر عند طعام شر، لكن في الإعراب احنا ذكرنا إعراب أظن جملة حالية، ها ذكرنا جملة حالية. وفيه وجه آخر يصح أن تكون جملة صفة على اعتقاد أن أل في الوليمة غير معرفة، ونظير هذا قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني، أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيه. هذا من الحكم المعنى، ولقد أمر على لئيم يسبني فأمضي. طيب، هذا الوجه الأخير ما ذكرناه في الشرح. طيب، نقرأ درس جديد الآن. فوائد أحاديث أبي هريرة انتهينا منها، انتهينا منها. هل تكلمنا على قوله فقد عصى الله ورسوله، حيث جمع بين الله عز وجل بين معصية الله ورسوله بالواو؟ تكلمنا عليه. ماذا قلنا يا سلامة؟ أما الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله في الأحكام الشرعية، في الأحكام الشرعية، أما في الأمور الكونية فلا يجوز، صح؟ طيب، لا يحرم الجزء على السبب، في الأمور الكونية مثل ما شاء الله وشئت، أو هذا من الله ومنك، أما الأمور الشرعية فلا. لو عدم الرسول الله إذا بقى النوع النوع التحاضي نقل التسليم، صح، هذا شرعي، لكن في مقام الخطبة مثلا أو الكلام اللي ينبغي التوصل فيه هذا اختصار ينبغي أن يوصل.